رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وصلنا في درسنا شرح السنة الإمام البربهاري رحمة الله عليه عند قوله: واعلم رحمة الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان، وفي بعض النسخ بني العباس، تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذوا بالرأي وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدوهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. المؤلف هنا يذكر مسألة ظهور الجهمية، والجهمية هي طائفة مبتدعة ضلت عن الطريق، بل حكم أهل العلم عليهم بالكفر وأنهم ليسوا من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، أي أنهم كفار وهم أتباع جهم بن صفوان. هذا الرجل جهم بن صفوان كان رجل عامي، فبدأ يطلب العلم، فجاءته فرقة يقال لها السمونية، فرقة من الهند ما تؤمن إلا بالحواس. وما معنى الحواس؟ يعني الحواس الخمس. فأتوا إليه فقذفوا في قلبه شبهة، وهذا فيه أثر مجالسة أهل الأهواء والبدع، وإلا الواجب عليه ما يجلس عندهم. فقالوا له: من تعبد؟ قال: الله. قال: أترى؟ قال: لا. قالوا: هل تحسه؟ قال: لا. قال: هل تشمه؟ قال: لا. هل سمعت بمثله؟ قال: لا. قال: فإذن كيف تعبد رب لا تراه لا تشمه لا تحسه ولا لأنهم يؤمنون بالحواس الخمس، أي ما كان محسوسا آمنا به، وأنت تؤمن بهذا الرب الذي لا تصل إليه حواسه. فجلس شاكا في الله 40 يوم، شاك في الله 40 ليلة، قال بعض العلماء ولم يصلي فيها. انظروا إلى الأثر السيء في مجالسة أهل الأهواء والبدع. ثم بعد ذلك خرج إلى الناس فأتى بهذه البدعة، بدعة التجهم الذي يسميها الناس بالجهمية نسبة إلى اسمه الجهم ابن صفوان. ما هي بدعته؟ قال: نفى الأسماء والصفات، ليس لله اسم وليس له صفة، ولم يثبت إلا صفة الوجود فقط، أي أن الله موجود، طيب الله سميع؟ لا. بصير؟ لا. هل عنده بصر؟ هل عنده سمع؟ لا. كل شيء لا. أين الله؟ قال ليس داخل العالم ولا خارجه، يعني عبد معدوم. وهو الأول من قال أن الله عز وجل في كل مكان. الله في كل مكان، قال بقول الحلولية والاتحادية. وهو القائل أيضا أن القرآن مخلوق، خلق من مخلوقات ليس كلام الله، فحكم عليهم أهل العلم بالكفر. يعني كيف تعبد رب ليس سميعا، ليس عليما، ليس حكيما، ليس كريما، ليس رحيما؟ فمن تعبد إذن؟ وأيضا الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا أتى بأشياء كلها فلسفة، فحكم عليه العلماء بالكفر. نعم، حكم عليه العلماء بالكفر. فقال المؤلف: ثم انقضى عهد هذه الفرقة، يعني ليس لها صيد، حتى جاء دولة بني العباس، بنو العباس. ودولة بنو العباس أول دولة أقيمت، إذا لما أقيمت دخلت فيها البدع. ما السبب في ذلك؟ أولا خلفاء بني العباس، يعني الخليفة الأول لم تدخله البدع، الخليفة الثاني وهو المأمون كان رجل شغف، يحب أن يقرأ في كتب، فأتى له بحاشية، حاشية سوء، بشر المريسي وواصل وغيرهم مثل هؤلاء. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، هل قرأت لكتب اليونان؟ انظر إلى حضارتهم، انظر إلى تطوراتهم، كيف أصبحوا وكيف وكيف. فأعجبه هذا الرأي، فأرسل بعوثا إلى ملك اليونان، فأتى إليه فطلبوا منه الكتب، كتب أرسطو وسقراط، كتب الفلسفة الإلحاد. فملك اليونان قال: سأستشير بطارقتي، أي الحاشية. فذهب واستشارهم فقال: إن المسلمون، إن المسلمين طلبوا منا هذه الكتب، فهلا أعطيناهم؟ فقام أكثر المجلس بالرفض، قالوا: لا، ما نعطيهم هذه كتب الآثار والتراث لسلفنا ونفتخر بها، فكيف نعطيها هؤلاء؟ ثم قام أخبثهم فقال: بلى مولاي، اعطهم هذه الكتب، فإنها لا تدخل عقيدة قوم إلا أفسدت. فأخذ بمشورة هذا الخبيث، فأعطي لهم كتب الفلسفة اليونانية التي إلى الآن ونحن نتجرعها، وما كنا نعرف طريقها، فدخل في بلاد المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال بمعنى كلامه: أي أن جرم الفلسفة التي دخلت بلاد المسلمين سببها المأمون، سببها المأمون الذي أدخل كتب اليونانيين، فعربت تلك الكتب وتناولوها، وكلها منطق وفلسفة. وهذه التي الآن نتجرعها الفلسفة، فلسفة سقراط وأرسطو وغيرها، أتت لنا من هذا الطريق. من هؤلاء؟ الرويبضة، الرجل التافه يتكلم بأمر العامة. انظر، أشار إلى أمير المؤمنين بكتب ضلال، ما أشار إليه بكتب حق. وهكذا حاشية السوء، ما تجعل التي تلتف حوله إلى الخير، إنما تجعله إلى الشر. فأخذ هذه الكتب وصار وبالها، فدخلت عقائد المسلمين وأفسدت عليهم العقائد، فصاروا شيعا وأحزابا. قال، انظر ماذا قال المؤلف: حتى كان في خلافة بني فلان. لماذا لم يصرح؟ قالوا: يخشى أن يؤذى، يخشى أن يؤذى، لأنه تلك الأيام ما زال. نعم، قال: حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة، قالوا يا رسول الله من رويبضة كما جاء في الحديث؟ قال لا تقوم الساعة حتى يتكلم الرويبضة. قال ومن رويبضة؟ قال الرجل التافه، أي الذي لا قيمة له، الرجل الذي ليس من أهل العلم، الرجل الذي ليس له مكانة يتكلم في أمر العامة. قالوا مرة من المرات خرجت بريطانيا في مصر تأمر الناس بالخير زعمة، وتنهاهم عن الشر وتقول لهم اخرجوا أنتم في خير، أنتم في، لأنها بدأت تسيطر على مصر. فأخرج شاعر من الشعراء قصيدة، يعني كيف تصدق هؤلاء؟ فقال برز الثعلب يوما، فسماهم ثعلب، برز الثعلب يوما بثياب الواعظين، يمشي في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الفجر فينا. فبلغ ذلك الديك فأجاب الديك عذرا، يا أضل المهتدين بلغوا الثعلب عني عن جدود السابقين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينة، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. ينصح الناس ويحثهم على الخير وعلى هكذا وهو ماكر. فهذا أتى بقصيدة يصف فيها حال هذه الدولة الغازية المستعمرة وهي بريطانيا لبلاد مصر، أنها مثل الواعظ وهي ثعلب. فهؤلاء الذين يقومون الآن ينعقون ويبينون للناس أنهم على خير وأنهم على كذا، مثل حالهم كحال الثعلب ماكر. ولا تأمن من رجل يبحث عن ولاية ويبحث عن منصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نوليها، أي ما نعطي الإمارة، إنا لا نوليها من طلبها، من طلبها. فالذي يطلب إمارة يطلب مسؤولية لا تأمن منه خير، لا تأمن منه خير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من طلبها وكلت عليه، أي صارت كلا عليه، صارت ماذا؟ كلا عليه. فلا تأمن من يأتيك بالكلام العسل ويقول سنفعل ونفعل ونفعل وهو طالب لها، لا لا تفرح بهذا. قال تكلم الرويضي في أمر العامة، يتكلم في أمر العامة وأنتم تحتاجون وأنتم كذا، فيزرع فيهم هذا الشوك ويزرع فيهم هذه البلايا. والآن انظروا كل من تصدع أو صار له صولة وجولة كما يقال، إما من أهل البدع والأهواء، إما رجل ما عنده علم، وإما وإما، فهم على هذه الشاكلة. قال وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلموا على الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف، طعنوا فيها، قالوا هذه أحاديث ما تصح، هذه أحاديث ما تدخل العقل، كما يقولون هكذا لا تدخل العقل، هذه أحاديث فيها نظر، هذه أحاديث لا تتناسب مع وقتنا هذا. رويضة ما يعرف شيء. قال وأخذوا بالقياس والرأي، القياس الفاسد بهذا التقييد، وليس القياس، وإلا القياس له شروط في ديننا ومقبول وهذا معروف عند أهل الأصول، والرأي أي المخالف للكتاب والسنة. قال وكفروا من خالفهم، أي من خالفهم على هذه الطريقة أنت كافر. ولذلك تراهم يسبون أهل السنة ويأتونهم بأسماء، كفار متشددون، هؤلاء إلى الكفر أقرب، هؤلاء حشوية، هؤلاء هؤلاء. قال فدخل في قولهم، أي هذا الكلام الذي يتكلمونه أمام الناس، الجاهل المغفل. صدقهم من الذي يصدق؟ جاهل ومغفل. لماذا؟ رأى طول لحية، رأى برم عمامة، رأى هيئة تظن أنه عالم، قال هذا العالم. جاهل ما يعرف ميزان العلم والعلماء، فظنه عالم فاتبعه مغفل، أي كثير الغفلة، ما يدري ما الصواب وما هو الخطأ، فاتبعهم في ذلك. قال والذي لا علم له، ما عندهم علم، كذلك اتبعوا هؤلاء، وكثير منهم من هؤلاء. قال حتى كفروا من حيث لا يعلمون، أي وقعوا في الكفر، هؤلاء الجهلة والمغفلون وقعوا في الكفر بحيث لا يعلمون أنهم وقعوا في الكفر حينما يتبعون هؤلاء الذين يتكلمون بأمر العامة. قال فهلكت الأمة من وجوه، هلكت الأمة بسبب هؤلاء، من وجوه، أي من وجوه الذين دخلوا فيها، وكفرت من وجوه، أي ممن دخلوا فيها، وتزندقت، أي ارتد منهم عن دين الله، فكان يظن بعضهم أن هذا من الدين. أضرب لكم مثالا، الآن بعض الناس حينما يرى فعل هؤلاء جماعة تنظيم القاعدة ذبحوا النساء والصبيان أو ذبحوا كذا، بعضهم يرتد عن دين الله، يقول هذا من الدين، أنا ليس بمسلم، فعال تخالف الإسلام، ما أمر الله بها ولا أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فيظن الظان أن هذا من الدين. أو بعضهم يرى احتفالات الحسينية عليهم لعنة الله ومن ضرب السيوف والطعن، فيقول هذا دين الإسلام، أنا ما سأدخل في دين الإسلام، وإن كان مسلما يقول أنا لست بمسلم ما أريد. وخذوها فائدة، أن احتفالات الحسينية التي تقام في إيران وغيرها كلها تعرف في أوروبا وأمريكا، هذه الاحتفالات كلها معروضة في أوروبا وأمريكا، لماذا؟ حتى يبين الناس أن هذا هو الدين. ينظر رجل يحمل فأس يضرب برأسه، أو سكين يضرب برأسه، يضرب برأس الصبي، يعني بالله عليك من سيفكر أن يدخل في هذا الدين؟ قالوا هؤلاء مسلمون، انظروا كيف يفعلون في أعيادهم، فيظنون هؤلاء، أو يطعن نفسه طعن، أو يضرب نفسه بالسلاسل، سبحان الله، أقاموا على أنفسهم الحد، تكلموا في عائشة فقاموا بجلد أنفسهم، فينظرون إلى هذا ويغترون ويقولون انظر هذا دين الإسلام، إذن ما أريد ولا سأدخل فيه أبدا. فهكذا فيضلون ويتزندقون ويتركون دين الإسلام بسبب ما يرونه فيه. قال وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، أي تشتت الأمم، إلا من ثبت على قول رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه. إلا استثنى من ذلك من ثبت بقول الرسول. كان بالأمس يقولون أهل السنة لماذا ما تخرجون إلى الشارع، مليونية نحارب الفساد، قلنا لهم ما يجوز هذا الفعل. طيب هؤلاء ظلمة، قلنا لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم بهذه الحال أن الحاكم يظلم اصبر، إلى متى؟ إلى أن تلقوني على الحوض. ما قال إذا طفح الكي، ما قال إذا وصلت إلى مرحلة أو نسكت عليهم، ماذا قال لهم النبي؟ اصبروا، إلى متى يا رسول الله؟ حتى تلقوني على الحوض، أي إلى قيام الساعة. الصبر. قالوا أنتم أصحاب مساجد، أنتم أصحاب بطون كبيرة، أنتم متقوقعون، أنتم عملاء، أنتم وأنتم، لأنكم ما دافعتم عن الحق. انظر كلمة حق أريد بها باطل. فلما جاء الوقت الذي نريد منهم أن يدافعوا فيه عن الحق هربوا ولوا أدبارهم. أين أنتم يا مطالبي بالحق؟ أين المليونية؟ اختفت، نريد 10,000 بس، ما نريد مليون، 10,000 فقط، ولا واحد بقى منهم. لماذا؟ لأن خروجهم ليس عن دين، خروجهم عن دنيا، ولكن لما جاءت لحظة الدين ما أحد خرج. فأهل السنة مكثوا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما خرجوا، ولما حان خروجهم خرجوا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأمره وأمر أصحابه، ولله الحمد. فالسعيد من ظفر باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه، والتعيس من ظفر بقول الهمج الرعاء أصحاب الساحات الذي ما حصل منهم خير. صحيح مليونية مليونية دندنة، أين المليونية؟ عشرة نريد منكم فقط، 10,000 مقاتل، لا 10,000 ولا مقاتل ولا، إلا من رحم الله من كان مغر به. ذهب الرؤوس والآن بدأوا يظهرون يبحثون عن النجمات والترقوة وغير ذلك. أفل لكم، خروجكم كان عن دنيا وليس عن دين. نعم، قال إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم. نعم والله ما نبغي به بدلا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والله ما نبغي به بدلا ولو وسدنا على التراب. صحيح سندافع عن هذا المنهج السلفي الذي رسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نموت. نعم قال وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد. الصواب أن يقال إنما الدين بالاتباع، ولكن مؤلف قصده الاتباع لأن عبارته بعدها قال والتقليد لأصحاب محمد، والواجب أن يعبر بقوله الاتباع لأن الاتباع هو الاتباع بدليل، أما التقليد بدون دليل، بدون دليل. ونحن لا نقلد أحدا بدون دليل، إنما نقلد أو نتبع أحدا ماذا؟ بالدليل، نتبعه بالدليل. واضح؟ فيقال الأولى بالاتباع، يقال الأولى بالاتباع. قال واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعبوا عليها بالنواجد. هذا جاء بمعنى من حديث العرباض ابن سارية وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا. والاختلاف المقصود به هنا ليس اختلاف الفقه، اختلاف الأفهام، اختلاف التنوع، إنما اختلاف التضاد، اختلاف التضاد الذي يقول أنا على منهج صحيح وهو ليس على منهج صحيح، ليس من الكتاب والسنة. وأما مسألة لفظي بالقرآن مخلوق هذه بدعة لفظية ظهرت بعد سقوط الدولة العباسية، ليس بعد سقوط الدولة العباسية، بعد سقوط دولة الاعتزال كما يقال. فلما سقطت هذه الدولة امتحنوا بعضهم، امتحنوا أو كان في زمنهم، نعم قيل لهم ماذا تقول في القرآن؟ قال لفظي بالقرآن مخلوق، أراد حركة الشفايف واللسان أي أنها مخلوقة حتى لا يقتل، لأنه لو قال أن القرآن ليس بمخلوق قتل، فكان دفعا للإكراه قال هذه المقولة. إلا أن الإمام أحمد رد هذا القول وأن هذا القول مبتدع، ما قال به إلا رجل واحد أول من أحدثه هو الكرابيسي، فقال هذا القول مبتدع يعني لا يجوز أحد أن يقولها. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين القولين، قال من قصد لفظي بالقرآن مخلوق أي حركة الشفتين واللسان فنعم، وإن قصد أصل القراءة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز أن يقال. ثم قال وهكذا قال أحمد بن حنبل، أي هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الآن بعض الناس يقولون المسلمون مختلفون، لماذا هؤلاء مختلفون؟ لماذا هذا يقول أنا على حق وهذا سلفي وهذا حزبي وهذا كذا وهذا كذا؟ هذه سنة الله في خلقه، وهذا امتحان لك يا عبد الله، وهذا الامتحان مطلوب منك الثبات. لا تقول لماذا اختلفوا، امتحان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كيف تقول أنا آمنت أو أنا مؤمن وأنت لا تفتن؟ بل ابتلاء وتمحيص. ما السبب في ذلك؟ حتى يرى الله عز وجل صدقه. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين ماذا صدقوا وليعلمن الكاذبين. من الصادق؟ الذي سيثبت. من الكاذب؟ المهزوز الذي سيهتز عند هذه الاختلافات. نعم، فالذي سيثبت هو الصادق، والذي سيهتز هو الكاذب. منهم من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. سبحان الله، يعني يعبد الله على حرف، يعني على حافة، فإن رأى خيرا قال هذا الدين الصحيح، إن رأى ما في خير قال هذا ليس الدين الصحيح، انتكس. سبحان الله، فيعبد الله عز وجل وهو على طرف خير. فهكذا حاله. لا، الواجب عليك أن تصبر. وهذه الاختلافات الله عز وجل أعطاك بصيرة، نظر، سمع، تبحث عن الحق. انظر مع من الحق، انظر من يتكلم بقال الله وقال رسوله. ما يقول قال سيدي، قال فلان، قال علان، قال الحزب الفلاني أو المنهج الفلاني. يقول لك قال الله قال رسوله. نعم، هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال العلماء: من خذلهم أي من أبنائهم، من أبناء جلدتهم. ولا من خالفهم محتملة لمعنيين: المعنى الأول خالفهم على طريقة غير الإسلام، وخالفهم على طريقة الإسلام لكن ليس صحيحة. فأنت قد تواجه في منهجك طائفتين: الطائفة الأولى تخذلك خذلان، ما تناصرك، تسكت، تضرب عن نصرة دين الله، والطائفة الثانية تخالفك، تقول أنت طريقتك خاطئة، أنت الطريقة التي تسير عليها طريقة خاطئة، تخطئ طريقتك، وتقول لهم هذه طريقة السلف، ويقولون أنت مخطئ. انظر، فقد تجد من يجعلك مخالفا لهم، وقد تجد من يخذلك، من يصيبك بالخذلان، لا يناصرك ولا يرفع لك راية في نصرة هذا الدين الذي أنت عليه. هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فالواجب علينا الثبات عباد الله، الواجب علينا الثبات إلى أن تقوم الساعة. لا يقول قائل: إلى متى؟ ما في إلى متى، إلى أن تقوم الساعة. إنكم ستجدون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ ماذا قال؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وجاء نفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، متى النصر؟ متى سننتصر؟ فقال: إنكم قوم تستعجلون. القصة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل يقال له: ارجع عن دينك، فيقول: لا، فيحفر له إلى ثديي، فيمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، صنعاء الشام إلى حضرموت اليمن، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. لا تستعجل يا أخي، إذا ما رفع الظلم في زمنك قد يرفع في غيره. أما وأنك تفعل طريقة مخالفة لطريقة الشرع، هذا ليس طريقة سديدة وليس طريقة صواب. ولا تغتر بالكثرة وتقول الناس كلهم على هذا. نعم، لا تغتر بالكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج بعث من النار من 1999 في النار، واحد في الجنة، من 1000 يخرج منهم واحد والبقية في النار. انظر كم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تغتر بالكثرة، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأيضا والآية أكثرهم يؤمنون، إيش الآية؟ الكثير. انحراف الإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن لا تغتر بالكثرة، لا تفرح هؤلاء كثر هؤلاء كذا، لا تفرح، لكن المقياس هو الكتاب والسنة وليس المقياس الكثرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين.